بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نتحدث أيها الإخوان في بعض التوجيهات للأزواج والزوجات فيما يتعلق بتفادي المشكلات وحل المشكلات إذا وقعت. ففي هذه الليلة أقول مما ينبغي أن يكون واقعا وموجودا في هذه الأسرة هو ما يعرف بالحوار، وهذا الحوار أمر مطلوب، وذلك أن الحوار إن كان مفقودا فإن المشكلات تتراكم بحيث تمتلئ النفوس، ففي كل مرة صدمة وفي كل مرة مشكلة وفي كل مرة يتحمل هذا الرجل أو هذه المرأة لونا من ألوان الأذى في أقل التقديرات في نظره هو، فيبتلع ذلك مرة ومرة ومرة ومرة، ثم بعد ذلك يحصل تراكم لهذه المشكلات في النفوس، فتمتلئ النفوس حنقا وغيظا وغلا، فلربما كره الرجل امرأته، ولربما كرهت المرأة زوجها وأبغضته من كل قلبها، والسبب أنها تحمل في نفسها مرة بعد مرة حتى يجتمع ذلك في قلبها، فيمتلئ القلب من هذه الأحمال، وبالتالي فإن هذه الأسرة تكون مهددة بأي شيء، تكون مهددة بالتفرق، ويكون حياة هؤلاء الزوجين عرضة للطلاق. وبالتالي أقول لا بد من الحوار بين الرجل وبين امرأته، بل بين الرجل وبين أبنائه وبناته، وبين المرأة وبين أبنائها وبناتها، لأن هؤلاء الأولاد وهؤلاء البنات إذا تركوا، إما لأن هذا الأب أو هذه الأم قد شغلوا عنهم، أو لم يفتحوا لهم هذا الجانب هذا الباب ليسمعوا منهم المشكلات ويسمعوا ما تعرضوا له في يومهم وليلتهم مع زملائهم في مدرستهم في سفرتهم وما إلى ذلك، فإنهم قد يذهبون ويتساقطون في أحضان من لا يتقون الله عز وجل فيهم. فأنت أيها الأب أو الأم أولى بهؤلاء الأبناء أن تفتح لهم صدرك، وأن يكون هناك جسر من الثقة بين الأب وبين أبنائه، فيرتاحون له ويطمئنون إليه فيخبرونه عما وقع لهم وعما جرى لهم، ثم هو لا يقابل ذلك بالوعيد والتهديد فينفرون ولا يخبرونه بشيء بعد ذلك، وإنما يقابل ذلك بالسماع والإنصات، ثم يوجه التوجيه الحسن الذي لا ينفرهم ولا يصدم نفوسهم، بحيث أنهم يخبرونه في كل مرة عما وقع لهم، فيوجه ويرشد ويعلم برحمة وحنو وعطف. وهكذا بين الزوج، وهكذا بين الزوج وزوجته. بعض الآباء بعض الأزواج قد يكون في زعمه يريد أن يكون شخصية قوية بحيث لا يراجع في قضية من القضايا، لا تجرؤ الزوجة على مناقشته ولا يجرؤ الأولاد على مناقشته أو الاعتراض على قضية ذكرها وإن كانت مخالفة للشرع، فلا أحد يستطيع أن يكلم هذا الزوج أو هذا الأب. فما الذي يحدث بعد ذلك؟ هؤلاء يبحثون عن المخارج الأخرى، أو يسكتون على مضض ويتحملون مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك يورث هذا الأمر بغضا لك ونفورا منك، فتكون عبئا ثقيلا عليهم في هذا البيت يتمنون موتك. هذا إضافة إلى ما تورثه، ما يورثه هذا السلوك المشين من عقد في نفس الزوجة أو في نفس أو في نفوس الأولاد. النفوس قد تكون رقيقة شفافة، التعامل معها يحتاج إلى فقه وبصر وحذر، فقد تتصرف تصرفا أو تقول كلمات تجرح إلى العمق إلى العظم، وقد لا تستطيع أن تستدرك ذلك، وقد تقول كلمة تحطم فيها نفس هذه الزوجة أو نفس الولد أو نفس البنت. ولذلك أقول ينبغي أن يفتح الإنسان صدره، المرأة تفتح قلبها لزوجها، والرجل يفتح قلبه لامرأته، ويتحاورون في الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، يتحاورون فيها بعيدا عن الأبناء، فيتناقشون ويخرجون بتصور مشترك، إما أن يتفقوا على القضية، وإما أن يضع الرجل لامرأته بعض رأيه أو العكس، تضع المرأة لزوجها عن بعض رأيها، تتنازل عن بعض رأيها وتترك هذا الرأي، ويكون الجاري هو رأي الزوج، هذا فيما لا مخالفة فيه لأحكام الله عز وجل وشريعته. أما ما يتعلق بأحكام الشريعة ومخالفتها فهذه قضية أخرى، لكن نتكلم عن القضايا التي هي من قبيل وجهات النظر. والناس الزوجات أو الأزواج لماذا يتركون الحوار؟ لماذا؟ بعض الأزواج قد يرى أنه منقصة، أن المرأة ينبغي أن تسمع وتطيع وهي لا تبصر، شاءت أم أبت، هكذا يفهم، وهذا المفهوم خطأ وللأسف هو عند كثيرين، فينبغي أن يصحح عند هذا الإنسان. وكم من مرأة مكلومة مكبوتة بسبب هذا التصور الخاطئ عند هذا الزوج. وقد يكون انعدام هذا الحوار لأن الناس لم يتفطنوا له أصلا، فالحياة تجري عندهم هكذا، فينبهون على ذلك وتكون بداية جديدة في حياتهم. وقد يكون تركه لأن هذا الزوج لا يتحمل، أو لأن هذه الزوجة لا تتحمل لفرط الحساسية، فهو لا يتحمل الانتقاد، أو هي لا تتحمل الانتقاد، سيتأثر ويظهر ذلك على وجهه أياما من الحزن والكآبة والإعراض والإشاحة، وهكذا الزوجة يرى الزوج في وجهها ذلك فيترك الحوار، لأنه إن حاورها سبب لها ذلك تحسسا وإعراضا واكتئابا وإشاحة عنه، فيترك ويصبر ويتحمل مرة بعد مرة. وقد يكون هذا الزوج غضوبا، فإذا فتحت معه باب الحوار أو العكس طبعا انفجر في وجهها، ولم تستطع أن تخرج معه بطائل لأنه سريع الغضب. هذه مشكلة تحتاج أيضا إلى علاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فأنت حينما تغضب وتزبد في وجه هذه المرأة، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هذه المرأة لم تطرح قضايا عندك، لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أنها تكبت في قلبها وتكبت وتكبت حتى يؤدي ذلك إلى شيء من النفور والبغض والحقد على هذا الزوج. هذا إذا لم تلجأ إلى أساليب أخرى تبيع فيه دينها وتبيع عرضها، فترتمي بأحضان أقوام يعطونها من معسول القول ويفتحون لها صدور، يفتحون لها صدرهم، فترتمي في أحضانهم لتجد عوضا عن هذا الزوج الذي يسومها الخسف والذل ويسمعها أبشع الألفاظ وأغلظ الألفاظ، فهي تريد أن تعبر عما في نفسها وتريد أن تنفس عما في صدرها، فتجد ذئبا يسمع منها ويربط على كتفها ويمتص ما عندها من أحزان، فتميل إليه وتنجذب إليه، فتسقط بعد ذلك في أمور لا تحمد عقباها. فأنت أيها الزوج أولى بامرأتك أن هذه المرأة تكون مقبلة عليك، تبث لك همومها لا تبثها إلى أقوام آخرين لا تدري أنت عنهم إذا خرجت، وهذا في الواقع هو سبب لكثير من الانحرافات التي تقع فيها الزوجات، لأنها لا تجد زوجا واسع الصدر يحتمل ما عندها ويسمع ما عندها وتفضفض له عن مكنوناتها، والله المستعان. فأقول إذا وجد هذا الحوار ينبغي أن تراعي فيه الأمور الآتية. أولا ينبغي أن نشخص المشكلة، نحددها بالضبط ما هي. ما يكون الحوار على أمور عائمة، على أمور غير واضحة، تناقش قضية هنا وقضية هنا وقضية هنا ولا تدري ما هي المشكلة الحقيقية. حدد المشكلة الحقيقية، حدد نقطة المشكلة، ولا تفتح أبوابا أخرى، لا تفتح ملفات أخرى فتخرج عن هذا الأصل الذي ينبغي أن يعالج. كثير من القضايا في المشكلات بين الزوجين إنما هي في الواقع آثار، هي قروح لمرض كامن، فقد يناقشون هذه القروح ومعالجة هذه القروح، والواقع أن هناك شيئا في الداخل لم يقفوا عليه أو لم يحددوه، وبالتالي هم لا يمكن أن يصلوا إلى حل لهذه المشكلة. مثلا أنت لماذا كئيبة دائما؟ فيناقش قضية الاكتئاب عند هذه الزوجة. ليس الاكتئاب هو سبب هذه المشكلة، سبب هذه المشكلة قد يكون المعاشرة، قد يكون سبب هذا الاكتئاب عند هذه المرأة هو أمر آخر غير المعاشرة، هو تصرفات تضايق هذه المرأة تفصل من هذا الزوج فهي تسكت، ثم بعد ذلك يوجد عندها هذا الاكتئاب. هذا الاكتئاب قد يكون بسبب ظلم تشعر به هذه الزوجة يصب عليها من قبل هذا الزوج أو من أهله. فحدد ما هو أصل المشكلة، لا تعالج البثور والقروح التي هي من الأمور التي تعتبر مظاهر لمشكلة كامنة. عالج أصل المشكلة، عالج أصل المرض، عالج أصل العلة الداخلية، ثم بعد ذلك تزول هذه الآثار. فهذه قضية لا بد منها في النقاش، نحدد المشكلة ولا نفتح قضايا أخرى نتشعب بها فنخرج عن أصل الموضوع. إذا حددت المشكلة اختار الوقت المناسب والأسلوب المناسب، لا تأتي تناقش مع هذه الزوجة في وقت هي غير مهيئة للسماع والنقاش والحوار، لا، ناقشها في وقت تكون رائقة مستعدة للسماع منك، لا تأتيها وهي منزعجة وهي مغضبة وهي مريضة وتقول قومي لنناقش هذه القضية هذه المشكلة. هي ليست متفرغة لك ولا متهيئة للسماع منك. إذن اختار الوقت المناسب، واختار المكان المناسب بعيدا عن الأولاد، واختار الأسلوب المناسب. لا تجلس تناقشها مثلا وأنتم في زيارة لبعض الأقارب، وتناقشها مثلا في بيت أهلها، إلا إذا استدعى الأمر ذلك أن تكون مغضبة وذاهبة إلى أهلها، فهنا تناقش عند ذلك في بيت أهلها. كذلك في الأسلوب المناسب، إذا كانت القضية حوار ونقاش ليس معناها أنها صراع ونطاح، وكل إنسان يتكلم بأقوى ما عنده من عبارات وبأسلوب استفزازي، لا، تجنب الأساليب الاستفزازية. وأيضا انظر في جوانب الاتفاق بينك وبين هذه المرأة. نحن نتفق على أشياء كثيرة جدا، نحن نتفق على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، نتفق على 100 مسألة ونختلف على مسألتين. فابدأ بقضايا الاتفاق، مهد الجو للخروج بنتائج مطلوبة، نتائج صحيحة. لا تبدأ بقضية الخلاف وتجعل قضية الخلاف هذه كل شيء، ثم تعمى عن جوانب الاتفاق. وإذا ناقشت اجتنب العبارات التي تجرح، قل لها الملاحظات ولكن ابتعد عن العبارات الجارحة. أنا أستطيع أن أوصل لها ملاحظة تؤرقني، ولكن أستطيع أن أوصلها بطريقة سهلة، بطريقة لا تجرح، تفهمها هي ولكن لا تتأذى منها. وهناك بعض العبارات التي تجرح بحيث يكون الضرب على الوجه أسهل من إطلاق مثل هذه العبارات. فهذه العبارة تبعدك كثيرا عنها، وأن تريد أن ترأب الصدع وتريد أن تقرب القلوب، فإذا ابتعد عن العبارات التي تجرح المشاعر، تخير العبارات الحسنة. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا يا أخي إذا كان في حال الاتفاق فينبغي أن نراعي العبارات، فكيف إذا كان ذلك في حال الاختلاف؟ فينبغي أن نتخير أرق العبارات وألطف العبارات بحيث إننا لا نزيد الجراحة عمقا أو اتساعا. وهذه قضية يعرفها العقلاء ولا تحتاج إلى إطالة. وكذلك أيضا ينبغي أن يتواضع الإنسان أثناء الحوار وفي غير الحوار، فيعترف بالخطأ إذا وجد الخطأ. قيل له أنت يا أخي تتصرف بكذا وكذا وكذا، ما يأنس ويقول لا أنت فهمتني خطأ، أنا أقصد كذا، أنا ما قصدت. لا لا لا، اعترف يا أخي بالخطأ، قل نعم أنا مقصر، أنا أخطأت في هذا الجانب، أنا لم أتفطن له، جيد أنك أخبرتني عنه، أنا أتفاداه، لك مني وعد من اليوم أني لا أرجع إلى هذا التصرف الذي يسبب نفرة ويسبب إساءة وجرحا للمشاعر. فلا داعي للاستكبار والتعالي والترفع كأن الإنسان معصوم لا يخطئ. فإذا نبهت على أمر هو من الأخطاء ينبغي أن تعترف به. وكذلك الزوجة تعترف للزوج بالتقصير الذي ينبهه عليه حينما يقول لها أنت متبدلة في البيت، وحينما تخرجين في أحسن الزينة، هذا أمر غير مقبول. فهي لا ينبغي أن تكابر وتقول لقد ذهب ما هنالك، لقد تقدم بنا السن، وأنت ماذا تريد؟ أنت ينبغي أن تشتغل بنفسك وتشتغل بقراءة كتاب الله عز وجل والكتب النافعة، وأنت مشغول بدعوتك ومشغول، دعك من هذا، وهذا أمر قد تخطيناه وتعديناه. هذا كلام غير مقبول. أو أنها تنكر وتقول أبدا هذا الكلام غير صحيح، هذه الملابس اللي ألبسها جيدة وملابس ممتازة وملابس مناسبة. طيب على الأقل افترضي أنها كذلك، هي غير مقبولة في عين الزوج، فالبسي ما يحسن ويجمل في عينه، هذا في أقل الأحوال. فلا ينبغي المكابرة والمطاولة في مثل هذه القضايا. حينما يقول لها أنت حينما تذهبين إلى أهلي تذهبين متأخرة، وحينما تذهبين إلى أهلك تذهبين مستوفدة مستعجلة مرتبكة من كثرة السرعة والاستعجال. تقول له أبدا هذا الكلام ما هو صحيح، أنا أتأخر من باب التهيئ والاستعداد. طيب لماذا لا تتأخرين في الذهاب إلى أهلك من باب التهيئ والاستعداد؟ فما في داعي للمكامرة. تقول نعم هذا صحيح، أنا أخطأت، أنا مقصرة، ولك بعد اليوم أني ألا ترى مني إلا ما يجمل وما يحسن. وهكذا فينبغي للإنسان أن يعترف بالخطأ ويقر بذلك، ولا يعتبر ذلك منقصة. بعض الأزواج يعتبر أن هذا حق من شموخه وحق من شخصيته، وأن هذا من قبيل الضعف. هذا كله من الشيطان. فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. والإقرار بالخطأ والاعتراف بالتقصير أمر يرفع الإنسان، وإنما الذي يخفضه ويحطه أن يصر على الباطل ويصر على أخطائه ويصر على انحرافاته. وبل أدهى من ذلك وأمر، لو أنه عد ذلك من المناقب ومن المزايا. والله المستعان. فأقول هذه قضايا أو بعض التوجيهات المتعلقة بالحوار، وبقي في الموضوع بقية لعلي أختمها في الأسبوع القادم. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرفع أسباب الشر بينهم، ويجعلنا وإياكم، وأن يعيد